وعلى المغفرة من الله سبحانه وتعالى. عباد الله، إن هذا الشهر لياليه وأيامه من النفائس التي أمد الله عمرك لها، وحرم كثيرا من الناس فأصابتهم مصيبة الموت فلم يدركوا هذا الشهر المبارك. تصوروا عباد الله من جاد بنفسه وذهب إلى الجهاد في سبيل الله يقاتل لإعلاء كلمة الله صابرا محتسبا بجميع ماله، ثم قتل شهيدا في سبيل الله، ما منزلته عند الله؟ وكيف هو مصيره عند الله؟ فإن هذا الرجل إن كان بهذه المثابة وأمد الله عمر آخر، مات على فراشه إلا أنه أدرك رمضان وصامه وقام لياليه صامه وقامه، فإنه أعلى من هذا الشهيد في المنزلة عند الله. مصداق ذلك ما جاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث طلحة بن عبيد الله أن رجلين أسلما في يوم واحد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر في العبادة، ما يسمع من عمل صالح إلا ويبادر ويسارع إليه، حتى إنه ذات يوم ذهب إلى غزوة فقتل شهيدا، ثم أخر أخوه سنة بعد أن استشهد هذا ومات على فراشه. أخوه مات على فراشه بعد سنة، فرأى طلحة بن عبيد الله في المنام رؤيا أنه هو وهما على باب الجنة، وخرج خارج منها فنادى الذي مات على فراشه وأدخله، ثم جاء وأخذ الشهيد وأدخله، ثم جاء وقال لطلحة: أما أنت فلم يأن لك. فاستغرب واستعجب من هذه الرؤيا وقصها على أصحابه وتعجبوا، فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: ومما تعجبون؟ قالوا: إنه قتل شهيد وهذا قدم عليه. فقال: أليس قد عاش بعده سنة يسبح ويصلي وسجد لسنة وأدرك رمضان وصامه؟ قالوا: بلى. قال: إنما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. هكذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذي مد في عمرك أراد بك خيرا وأرادك إلى الخير، فلا يخرج نفسا من أنفاسك إلا في طاعة الله بتسبيح أو تهليل أو تكبير أو قراءة قرآن أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو صبر على الهم والحزن والاحتساب في كل ذلك. فإن المؤمن ما يصيبه من هم ولا غم ولا هم ولا حزن إلا كفر بذلك عن سيئاته حتى الشوكة يشاكها. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لاحظوا بأن الله عز وجل مدح الصابرين القائلين هذا القول: إنا لله وإنا إليه راجعون، عند المصيبة. إنه قول يا عباد الله، فالأقوال لها ما ميزانها عند ربنا سبحانه وتعالى. فلا يقولن المؤمن إلا خيرا في سرائه وضرائه. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء شكر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، للمؤمن الصابر المحتسب الذي يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. فإن هذه الدار دار عمل، دار عمل في جميع أحوالك أيها المؤمن، وأنت ممتحن مبتلى، أنت ممتحن مبتلى، ولكن الفائز الذي أحسن عملا في هذا الابتلاء تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله حسيبا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الناس، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في المسند من حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه: أشد بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل فمن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، ومن كان في دينه رخاوة ابتلي على حسب دينه حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن العبد لتكون له المنزلة عند الله لا يبلغها بعمله، فلا يزال الله يبتليه حتى يبلغه إياها. إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، وإن العبد إذا ابتلي فصبر وشكر ورضي بما ابتلاه الله به فإن منزلته عند الله عظيمة، وإنه يجزى يوم القيامة بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هكذا يقول الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. ونحن في شهر يسمى بشهر الصبر، لأن المؤمن يتعود فيه على ترك المحاب والملل. ولذلك كان من أهم ما يستفيده المسلم من هذا الشهر أن يكون صابرا تقيا، أن يكون صابرا تقيا. فإنه ترك المطعم والمشرب وترك أهله في نهاية رمضان لله سبحانه وتعالى، ترك ما تشتهيه نفسه لله، وصبر وإن كانت تشتهي صبر على الترك لله سبحانه وتعالى. وهذا فيه ترويض وتعويض لهذه النفس أن تترك كل ما تشتهيه إذا كان مخالفا لشرع الله. ومن هنا يتحصل المؤمن الصائم على الثمرة المرجوة من صيامه، وهي المذكورة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، من هذا الصوم تخرجون بهذه الثمرة. ولما ذكر أحكام الصيام قال سبحانه: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أيها المؤمنون، إن العبد له دعوات مستجابات في هذا الشهر المبارك، فلا يبخل على نفسه بها بالدعوات المباركات الطيبات، لا يبخل على نفسه ولا على إخوانه الأحياء منهم والأموات. الله عز وجل ذكر آية عظيمة في أثناء ذكر أحكام الصيام وآيات الصيام من سورة البقرة، فقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي